الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه اليد خلق من خلق الله جل وعلا. هذه اليد بها 27 عظمة و29 عضلة، تعقد عليها التسبيح فتؤجر، وتتصدق بها فتؤجر، وتصافح بها أخاك المسلم فتؤجر، تغسل بها أعضاء الوضوء فتؤجر، وتفعل بها آلاف الأعمال الدنيوية. فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.